بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا كريم. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح المنظومة الرحبية مع حاشية العلامة البقري رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى قول الشيخ: علما بأن العلم خير ما سعي فيه، وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. أقول علما منصوب على أنه مفعول لأجله، وهو علة لقوله إذ كان ذاك من أهم الغرض، أو علة لقوله توخينا، كما تقول قمت إجلالا للأمير، فإجلالا مفعول لأجله، وعلة القيام احترام علة الإجلال مجيء الأمير واحترامه. وهنا أيضا إنما دل على ذلك أن علما بأن العلم خير ما سعي، لما كان أهم الغرض عندنا أن نسعى وراء العلوم الشرعية، عند ذلك والعلة في ذلك أن العلم بشكل عام خير ما سعى إليه العبد، وخير ما دعا إليه الله سبحانه وتعالى، وبأن العلم متعلق بعلما، وأل فيه للعموم حتى يشمل كل علم. وقوله سعي ودعي مبنيان لما لم يسمى فاعله، يعني بدل ما جاء سعى ودعا إنما جاء سعي ودعي. وفضل العلم وخيريته أشهر من أن يذكر. قال الشافعي وغيره: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وليس بعد الفريضة أفضل من طلب العلم. علق الشيخ على هذا فقال: علما بأن العلم وهو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، وهو خلاف الجهل. طبعا عندنا الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. أما الجهل البسيط فهو أن الجاهل يعلم من نفسه أنه لا يعلم وأنه جاهل، وأن الجهل المركب هو أن صاحب الجهل يظن نفسه عالما. لذلك قالوا: قال حمار الحكيم توما، لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، أي لا يدري أنه جاهل. وفوق ذلك يعني الحمار يعترف بجهله البسيط، وراكب الحمار هو صاحب جهل مركب، وهل يستحق الجاهل أن يركب على ظهر حمار؟ نعم. يقابل الجهل العلم، والعلم هو أن تحكم حكم الذهن العقل الجازم المطابق للواقع، فإن كان مطابقا للواقع فهو علم، وإلا كان جهلا. قوله طبعا: وخرج بحكم الذهن الشك والوهم. الشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، ما عنده دليل على ذلك، أيضا بناء على أنهما لا حكم فيهما، وبالجازم الظن، يعني هذا الظن قد يكون مرجوحا وقد يكون راجحا، وبالمطابق الاعتقاد التقليدي الغير مطابق للواقع. قوله خير ما سعي، فيه، أي من خير شيء سعى فيه العبد، والمراد بالعبد الشخص، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا. بقوله علما قال: وفضل العلم، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي فهم أكمل خشية من غيرهم. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. ثم قال: والأحاديث في فضل العلم كثيرة مشهورة، ففي الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الخير، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. أخرجه الإمام البخاري في العلم. وفي هذا علق الشيخ على هذا الحديث فقال: لا حسد. الحسد ينقسم إلى قسمين: حسد غبطة وحسد إزالة. الحسد الممنوع هو الحسد الذي تتمنى أن تنتقل النعمة إليك وأن تذهب عن غيره. أما الحسد المطلوب في الشرع: إذا رأيت عالما تدعو الله سبحانه وتعالى له أن يصبح يعني أكثر علما، وأن تتوصل أنت إلى مثل علمه بتوفيق من الله عز وجل، فتحب من قلبك أن ينتشر العلم وأن يكثر سواده وأن يتعلم الناس وأن يكثر فهم طلاب العلم. هذا حسد غبطة. لذلك فسر: لا حسد غبطة، أي لا غبطة، لأن الحسد الذي بمعنى الغبطة هو تمني مثل ما للغير مع بقاء نعمة الغير عليه وهو محمود. فخرج الحسد المذموم وهو تمني زوال نعمة الغير عنه، سواء تمناها لنفسه أم لا. وهذا الذي دلت الأحاديث على الزجر عنه، وهو أول خطيئة ظهرت في السماوات وأول معصية حدثت في الأرض، إذ حسد إبليس آدم على ما وصل إليه من نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك عندما أمر إبليس بالسجود لآدم عصى، فكانت تلك من أوائل المعاصي. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري ومسلم. وقوله: وأن هذا العلم، أي وعلما بأن هذا العلم، وهو علم الفرائض، مخصوص بأنه أول علم يفقد في الأرض، أشار بهذا الكلام إلى ما رواه الحاكم وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. صححه الحاكم وغيره وحسنه المتأخرون. وروى ابن ماجه بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنها نصف العلم، وإنها أول علم ينزع من أمتي. قوله: وهو علم الفرائض، قال بعضهم: وهو أفضل العلوم، أي بعد أصول الدين. حقيقة كما سيأتي معنا قوله نصف العلم، أي باعتبار أن للإنسان حالتين: حالة حياة وحالة موت. فحالة الحياة تتعلق بالصلاة والزكاة وغيرهما، وحالة الموت تتعلق بقسمة التركة والوصايا وغيرهما وقيل غير ذلك، لذلك سمي هذا العلم بنصف العلم. أما قوله ينزع من أمتي، كيف ينزع العلم؟ العلم لا يسحب من الصدور، وإنما يموت العلماء، ولم يكن الطلاب قد أخذوا عنهم، فيموت العلم بموت العلماء. وكم سمعنا من عالم مات يعني وقال إنه كان قال في حياته عنده كثير من العلوم لم يسأل عنها في حياته، ثم مات ولم تؤخذ عنه، لا أنه أي بموت أهله، لا أنه ينزع من أهله، لما ورد في الحديث إن الله لا يرفع العلم انتزاعا وإنما يرفعه بموت العلماء. قوله ينزع من أمتي أي بموت أهله، لا أنه ينزع من أهله لما ورد في الحديث إن الله لا يرفع العلم انتزاعا وإنما يرفعه بموت العلماء. وقوله لا يكاد يوجد أي يقرب من عدم الوجدان، لأن كاد من أفعال المقاربة، وظواهر الأحاديث شاهدة بأنه يفقد حقيقة. يعني نحن لو نظرنا إخوتي في الله إلى طلاب العلم، فتسأل كل طلاب العلم، تأخذ نسبة منه، ترى الذين يتعلمون الفرائض ويجيدونها لا يبلغون الآن 10 طلاب العلم، حتى الذين يتعلمونها في المعاهد وبعد التخرج لا يعملون بها ينسونها، حتى لو ذهبت إلى أئمة المساجد أنا أتصور أنه لا يوجد من 1 إلى 2% إذا أحسنت الظن ممن يجيد علم الفرائض. فإذا هذا العلم، بينما تجد من يوجد كالفقيه مثلا والمحدث وكذا، إلا هذا العلم تراه أخذ بالنقصان مع توفر آلة الحساب والآلات الحاسبة والبرامج الإلكترونية والكمبيوترات، ومع هذا مع كل هذه الأمور التي وجدت، تجد أن هذا العلم على أنك تستطيع أن تتعلمه خلال أيام، ومع هذا تراه كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، قال وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها. قوله لا يكاد يوجد أن يقرب من عدم الوجدان، هذا بناء على ما فهمه الشارح رحمه الله من أن لا داخلة على يوجد، لا على يكاد، وليس كذلك، بل هي داخلة على لا يكاد، أي لا يقرب من الوجدان فيفقد حقيقة. وقوله وظواهر الأحاديث، هذا بناء على فهمه السابق وقد علمت ما فيه. وأن زيدا خص لا محالة، والخصوص تخصيص العموم، ومعنى لا محالة لا حيلة أو لا بد، فيكون المعنى وأن زيدا خص حقيقة أي يقينا ولا بد. هذه التخصيص الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يخص بعض الصحابة بميزات هامة جدا لا توجد في غيرهم، أعلم الناس بالحلال معاذ بن جبل، بالحلال والحرام أفرضكم زيد، أقرأكم أبي، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخص بعض الصحابة الكرام بعلم من العلوم، وهذه شهادة من المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومعنى لا محالة لا حيلة أو لا بد، فيكون المعنى وأن زيدا خص حقيقة أي يقينا ولا بد، لأنه من أفرض الناس ومن أكثر الناس علما بعلم الفرائض، بما حباه أعطاه، والحبوة العطية، نعم يقال حبوة وحبوة وحبوة وكلها عطية، ولكثرة عطائها ثلثت حتى في اللغة، نعم. والحباء العطاء قوله في فضله منبها، التنبيه لغة الإيقاظ، يقال نبهته بمعنى أيقظته، نبهته فتنبه. نعم. واصطلاحا عنوان البحث الآتي بحيث يعلم من البحث السابق إجمالا. وقوله أفردكم زيدون، وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه كان رضي الله عنه أصحهم حسابا وأسرعهم جوابا، وقيل غير ذلك. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال يوم مات زيد، اليوم مات عالم المدينة، وخطب عمر رضي الله عنه بالجابية مكان بالشام، فقال من يسأل عن الفرائض، أو من يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت. قوله وناهيك بها، ناهيك مبتدأ، والجار والمجرور خبره، ويحتمل غيره. نعم. قال بعد ذلك فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي. أقول وأن زيدا معطوف أيضا على قوله بأن هذا العلم، أي ونسأل الله الإعانة على ما قصدناه من الإظهار والكشف عن مذهب زيد رضي الله عنه، لأجل علمنا بأن العلم خير ما سعى إليه الإنسان، ولعلمنا بأن هذا العلم وهو علم الفرائض مخصوص بأنه أول علم يفقد في الأرض، ولعلمنا بأن زيدا رضي الله عنه خص من بين الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين بما نبهنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من فضيلته وعلمه، وأنه أمثل من غيره في علم الفرائض من قوله أفرضكم زيد. وناهيك بهذه الشهادة له من سيد البشر وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، وناهيك بمعنى حسبك، وتأويلها بأنها غاية تنهاك عن طلب غيرها. قال في المجمل فكان السيد زيد بن ثابت أولى بأن يتبعه التابعون ويقلده المقلدون في الفرائض، لا سيما وقد ناحاه، أي سار في نفس الطريق ونفس المنهج الذي سار عليه الإمام الشافعي، الذي سار عليه زيد سار عليه الإمام الشافعي، أي مال إلى قوله موافقة له في الاجتهاد، اجتهد زيد واجتهد الإمام الشافعي فتوافقا في هذا الأمر، ولم يتابعه مقلدا، لأن الإمام الشافعي هو أهل للاجتهاد من غير نظر واجتهاد، حتى إنه يختلف قوله حيث اختلف قول زيد رضي الله عنه. قوله باتباع التابع وهو من اجتمع بالصحابي وأخذ عنه، قلنا الصحابي من؟ الذي اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ومسلما ومات على ذلك. نعم. أما بالنسبة للتابع نفس التعريف، لكن هو من اجتمع بالصحابي ومات على ذلك وأخذ عنه. قوله لا سيما هو بنصب سيا بلا، لأنه مضاف ونكرة، فلا نافية للجنس، وسي اسمها، وما موصول مضاف لها، طبعا لها عدة إعرابات يعربها الشيء، أو ما زائدة، أي لا مثل لهذه الشهادة، فتكون تأكيدا للشهادة. والظاهر أن هذا آخر الكلام، لأن ما قبل سي أولها وهو أفردكم. قوله وقد نحاه، أي قصد مذهبه بعد النظر كما ذكره المصنف. قوله الشافعي، لأن يعرف لنا الإمام الشافعي أو يعطينا نسبه، القرشي المطلبي الحجازي المكي رضي الله عنه، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، لأنه أبو عبد الله محمد الشافعي، بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. إذن اتصل نسبه بأي شيء؟ بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال العمريطي: فهو ابن عم المصطفى، ولم نجد له نظيرا من قريش مجتهد، مطبقا بعلمه الطباقة، مطابقا للوارد اتفاقا، مجددا في عصره للملة، وبعده أصحابه الأجلة، أعظم بهم أئمة وحسبهم إمامهم، وخير كتب كتبهم. ولد بغزة 50 و100، ثم حمل إلى مكة وهو ابن 2، وتوفي بمصر ليلة الجمعة بعد الغروب آخر يوم من رجب 400، ودفن بالقرافة بعد عصر الجمعة. وعلى قبره من الجلال والمهابة ما هو لائق بمقام ذلك الإمام، قدس الله روحه ونور ضريحه ونفعنا ببركاته. قوله: ولم يتابعه مقلدا له، أي لأنه مجتهد، والمجتهد لا يقلد مجتهدا. وكذلك عبارته: كيف آخذ بقول من لو عاصرته وحاججني لحججته. إذن هو أهل للاجتهاد. قال بعد ذلك الشيخ: فهاك، خذ فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغاز. أقول هاك اسم فعل بمعنى خذ، والكاف فيه للخطاب، هاء مقرأ كتابي، نفس الشيء تماما. والإيجاز تقليل اللفظ، والوصمة واحد الوصم، وهو اسم جنس جمعي بمعنى العيب، أي يفرق بينه وبين واحده بتاء تمر وتمرة. نعم، ولا يخالف في هذا إلا الكمء والكمأة على العكس تماما، فالكمء هو المفرد والكمأة هي الجمع. ويوجد أيضا الجبء والجبأة، وهي اسم آخر للكمأة. والكمأة حبة تخرج في الصحراء تشبه حبة البطاطا غالية الثمن، تشوى مع اللحم، وفيها فوائد كثيرة. وقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: الكمأة من الجنة وماؤها شفاء للعين. قال: فهاك فيه، أي فخذ القول في علم الفرائض، أو في مذهب الإمام الشافعي. فالضمير إما راجع لعلم الفرائض كما ذكره الشارح وهو أولى، أو لمذهب الإمام الشافعي الموافق لمذهب زيد، لأن هذه المنظومة إنما وضعت على مذهب الإمام الشافعي، ومنهم من أرجع الضمير إلى مذهب زيد، ولكن ما قدمناه أولى. قوله عن إيجازي، أي عن معنى، عن بمعنى الباء بإيجاز يعني، فيكون التقدير. يقولون: حروف الجر تتعاور. ما معنى تتعاور؟ يستعير بعضها بعضا، ولكن لمعنى. فمثلا: لأصلبنكم في جذوع النخل. نعم، الأصل ماذا؟ المعنى يتبادر إلى الذهن، ما هو؟ أصلبنكم على. لماذا جاءت كلمة في وحروف الجر تتعاور؟ هل هكذا؟ لا، رحم الله بعض العلماء، ومن جملة من كان يشرح في ذلك الشيخ الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى، أخذ قطعة من النقود فوضعها على يده، فماذا قال؟ قال: قطعة النقود الآن على يدي، فضغطها ثم قال: صارت في يدي. وحقد فرعون أنه يريد أن يصلبهم حتى لو أدخلهم إلى داخل الشجرة لفعل ذلك، كما يفعل النجار عندما يبالغ في ضرب المسمار حتى يدخل في الخشب، فصارت طرة المسمار الآن في الخشب ولا على الخشب؟ صارت في الداخل. وهنا هذا الاستعمال جميل جدا يعطينا معاني. قال: خذ القول ملتبسا أو مصاحبا للإيجاز، وإنما أتى بعند صحة الوزن. وأصل الإيجاز القصار، وهو قلة الألفاظ. عندنا نحن اختصار وعندنا اعتصار. ما الفرق ما بين الاعتصار والاختصار؟ الاختصار تقليل الألفاظ مع بقاء المعاني، الاعتصار أخذ هكذا نقاط من هنا ونقاط من هنا مع إهمال كثير من المعاني. لذلك علماء الشريعة عندما اختصروا اختصروا حتى الحروف. فمثلا شيخ زكريا أراد أن يختصر منهاج الطالبين للإمام النووي، بدأ من العنوان فاختصر كلمة منهاج بمنهج والطالبين بالطلاب، حتى في الحروف صار ما ترك شيئا إلا وبدأ يختصره. وهذا يعني عنده من العلم، يعني يأخذ حتى الكلمة الطويلة فيختصرها بكلمة أقصر حروفا. والاختصار كذلك، يعني الإيجاز والاختصار فهما بمعنى واحد، وهو الإتيان بالمعنى المراد بأقل من عبارة المتعارف. وقيل الإيجاز حذف طول الكلام وهو الإطناب، والاختصار حذف عرض الكلام وهو تكرير الكلام مرة بعد أخرى، وقيل غير ذلك. والألغاز قوله جمع لغز، وهو الأمر الخفي. يعني أحيانا يأتي بعض العلماء في النحو بلغز مثلا فيقول لك مثلا في هذه الحالة يقول لك كلاما جميلا. هذا الكلام الجميل الذي يقولونه مثلا ابن هشام يعطيك بعض الألغاز، يعطيك لغز من هذا، لا يكون المهر مهرا لا يكون المهر مهرا، فأنت تتعجب. فأصل أن تقول لا يكون المهر مهرا، هو الحقيقة طريقة الإلقاء هي التي تجعل اللغز قائم. فأنت تعرف أن تعرب لا يكون المهر مهرا، لا يكون فعل مضارع ناقص، والمهر إنما يكون بذلك، نعم إنما يكون هذا المهر في هذه الحالة. طبعا واضحة جدا، هذه الحالة واضحة جدا، لا يكون المهر مهرا، لا يكون المهر اسمها ومهرا خبرها. عندما يقرأها متصلة فتصبح عندك مشكلة، كيف الخبر يكون مرفوعا وينبغي أن يكون منصوبا؟ اقرأها بهذا الشكل: لا يكون المهر مهرا لا يكون، توكيد للأولى، المهر مهر، واضح، انتهت المسألة. هذا اللغز يعني أحيانا فهو الأمر الخفي. ومعنى البيت: فخذ القول في علم الفرائض قولا قليلا واضحا كثير المعنى مبرئا عن عيب الألغاز، كله واضح، وعن عيب الخفاء. قوله جمع لغز بالتحريك على وزن رطب، وهو الكلام المعمى، يقال ألغز في كلامه عما. ومن الألغاز نحو قول القائل ملغزا في اسم علي، عاجزا عمي، ترقى فانقلب. نعم، فإن عاجزا إذا عمي ذهبت عينه فيبقى أجز، فإذا ترقيت إلى مرتبة العشرات صارت الألف عشرة والجيم ثلاثين والزاي سبعين، فإذا قلبتها حينئذ صارت اسم علي. انظر كم هذا بعيد. طبعا كيف يستطيع الواحد منا أن يفهم ذلك؟ يستطيع أن يفهم ذلك عندما يعلم أبجد، هوز، حطي، كلم، صعفص، قرشت، هكذا، فيستطيع أن يأخذ من الألف بواحد، الباء باثنين، الجيم بثلاثة، الدال بأربعة، وهكذا، ثم يصل إلى العشرات، ثم وبعد ذلك يكتب هذه الكلمة ويعرف الحروف، فعند ذلك يستطيع أن يصل. يعني لا نضيع وقتنا في هذا. واعلم أنه يتعلق بتركة الميت خمسة حقوق مرتبة. إخواني، ربما يقول القائل منكم إنني استعجلت، أنا ليس من يعني مما يحبب إلي أن أطول في المقدمات، فكنت أشير إلى ما نحتاج إلى شرحه بسرعة. أما الآن فالكلام سيبدأ ببطء حتى نفهم فهما جيدا. بدأنا الآن بعلم الفرائض، كل ذلك مقدمة، ثلاثة دروس ونحن نقرأ طويلة بالمقدمة. الآن مات الميت، ماذا علينا، ماذا يتعلق بتركة الميت؟ الميت الآن اسمه مورث، والأقارب كل واحد منهم اسمه وارث، قد يكون أبناء، آباء، إخوة، أجداد، بنو إخوة، أعمام، بنو أعمام، إلى غير ذلك. بيت المال ولا يمكن أن يكونوا من كل هؤلاء، هذا إذا كانوا من العصبات ممكن أن يكونوا من النساء، زوجات، أمهات، بنات، بنات ابن، أخوات، شقيقات، أخوات لأب، أخوات لأم، يعني إلى غير ذلك. المهم الآن عندي وارث وعندي مورث وعندي حق موروث. ما هو الحق الموروث؟ التركة، كل شيء تركه الميت. أول ما ننظر هل هذا الميت كان عليه زكاة مال لم يؤدها لله تبارك وتعالى، هذا حق الفقراء وحق الله، حق الله في الزكاة مال. إذن قبل أن نقول هذه تركة انتظروا، أعطوا حق الله من هذا المال للفقراء. أول شيء يوجد كفارات، يوجد نذور، يوجد حج، كل ذلك يعطى. طيب في حقوق للعباد، نعم في ذمتهم، يا ترى أيهما مقدمة؟ أول شيء نقدم حقوق الله عز وجل. بعد ذلك قال الثاني مؤن التجهيز المعروف. ما هي مؤن التجهيز المعروف؟ فإن كان الميت فقيرا فتجهيزه على من عليه نفقته في حال حياته. مات ولدك في حال حياتك لا يملك شيء، أنت أبوه فعليك أن تجهزه. طيب أبوه ليس موجود، أنت جده عليك أن تجهزه. ماتت زوجتك، أنت زوجها، عليك أن تقوم بتجهيزها. إذن كل من ينفق على أحد فالإنسان يجهز والده ووالدته وابنه وبنته وزوجته، هؤلاء ينفق عليهم. عند ذلك نستطيع أن نقول في هذه الحالة كل من تنفق عليه حتى الزوجة عليك أن تجهزه في حال وفاته. خلافا للأئمة الثلاثة فعندهم مؤن التجهيز في مالها وإن كان الزوج غنيا. النفقة واجبة على الرجل من الساعة التي يعقد عليها وتسلم نفسها إلى أن يواريها التراب إن ماتت في حياته. نعم، أما إذا ماتت بعده يوجد من يواريها، إما زوج آخر أو ولد لها مثلا. وعللوا ذلك بأنه ليس من توابع النفقة وهي تبع للاستمتاع، وقد ذهب بالموت. من يستمتع طيلة الحياة عليه أن يدفن، وإذا ذهب المتبوع ذهب التابع. وأما عندنا فعلاقة الزوجية باقية. ألا دليل، ألا يوجد أن الزوج يغسلها، يكفنها، يدفنها؟ هي أيضا لو كانت هو الميت ترثه وأيضا تعتد من أجله، العدة من أجله، وحفظا لنسبه ومائه وصيانة لحقوقه. أما الأمر الثالث فهو الديون المرسلة في الذمة، ماذا عليه من ديون للناس؟ إذن أول شيء الزكاة. إخواني بالنسبة للتجهيز المعروف هنا أحب أن أقف قليلا. كثير من الناس يحسب أن التجهيز مكلف، يمكن لنفترض مدينة مثل دمشق، كم هو التكليف؟ نعطي مثال، يأتينا الطبيب أولا، فعندنا في مدينة دمشق لا يقبل أن يقال فلان مات إلا بورقة من الطبيب. طيب 500 ليرة سوري أول شيء، أجر الطبيب يكتب ورقة إلى 1000 ليرة حد أعلى أن فلان مات، انتهينا. أخذنا هذه الورقة إلى مكتب دفن الموت، يخرجون لنا سيارة معها كفن ومغسل وكل شيء، هذه كلها حد أعلى، ولو معها قبر لا تصل إلى 5000 ليرة سوري. سيدي 5000، لكن القبر ليس كما نهوى، يعني ممكن أن يكون 5000-6000 ليرة سوري. طيب بعد ذلك من الممكن أن يضاف إليها شيء من الإكراميات إذا أحببت لهؤلاء العمال لا يتجاوز 2000 لرسول، 8000 هذا حد أعلى، هو تجهيز الميت. أما الطعام الذي يصنع بمئات الآلاف أو عشرات الآلاف ويوزع للناس، أكاليل الورد، الصلاة التي يعزى فيها قراء القرآن، أنواع من المشروبات، أشياء، لا، كله ما ليس له علاقة. إن كان هنالك متبرع فليأتي، أما إذا كان ولد قاصر كل ذلك لا يجوز أن نأخذه من مؤن تجهيز الميت. إذن إذا جئنا إلى تجهيز الميت فقط ضمن هذه الأمور، وما زيادة أنتم تفعلون من أجلكم، يعزيكم الناس، ولا تفعلون هذا من أجل الميت، من أجل مناصبكم الرفيعة التي تكونون فيها في الدنيا. ادفعوا الأموال أولى من أن تدفعوا، ادفعوا الديون التي عليه. مرة أحد طلاب العلم هو عندنا هنا في الحي جزاه الله خيرا ضرب مثلا رائعا تعلمنا منه. أحيانا المفاجآت، أنا أقول دائما لكل من يموت عنده أحد أن يمشي معه طالب علم يقول إياك أن تفعل هذا، افعل هذا، هذا لا هو مصاب الآن لا يدري ماذا يفعل، فهذا دائما يوجهه إلى ما يفعل، فقال هذا أبي فلان ابن فلان، أبو فلان محله في المنطقة الفلانية، قبل أن أصلي عليه من يطالب بدين أنا أعطيه، فأنا كفيل بيه. شيء جميل جدا، يبرئ ذمته أمام الناس، يطلب من الناس مسامحته بعد أن يوفي هو الديون. حتى أعلم إذا كان هنالك من يطالبه بدين الآن قبل الصلاة عليه يصلى عليه بدون ديون، شيء جميل جدا. النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا مع بعض الصحابة، قال هل عليه دين؟ هل ترك شيئا يوفيه؟ قالوا لا، قال فليصلوا على ميتكم. قال سيدنا علي، علي دينه يا رسول الله. إذن فصلى عليه النبي عليه الصلاة، في اليوم الثاني سأله هل دفعت الدين؟ ذكره، يلاحقه. إذن قال عندما كان ناسيا للدين في اليوم مباشرة، فعندما دفع قال الآن بردت جلدته. إذن مسألة عظيمة أن يموت الإنسان وعليه دين. بعد ذلك الوصية ماذا بقي؟ أخذنا حقوق الله، أخذنا التجهيز الميت، أخذنا الديون المرسلة، ثم بقي مثلا لنفترض 300,000 لرسوله، كتب في الوصية وصيتي أن ينفق ثلث مالي في بناء المساجد أو على طلاب علم أو في مشروع خيري مثلا، عند ذلك فالوصية من الثلث فأقل تقبل، ذهبت 100، ماذا بقي؟ 200. عند ذلك الإرث، وهذا هو المقصود الآن وهو الذي نبحث عنه. الإرث طبعا له شروط، له أركان، له موانع، له أسباب. طبعا عندما يموت الميت، يموت الميت، تحققنا من موت الميت، وتحققنا من حياة الوارث، وتحققنا من وجود مال موروث، عند ذلك ماذا نقول؟ صار الميت الآن صار عندي 3 أشياء، عندي وارث ومورث ومال موروث. إذا وجد سبب يمنع من الإرث، قتل ويمنع الشخص من الميراث، واحدة من علل 3، قتل، رق، اختلاف الدين، فافهم فليس الشك كاليقين. هذا كله سيأتي معنا. طبعا إذا عرفنا الشروط والأركان والموانع والأسباب سنعرف كل واحد على حدة. لذلك سنبدأ أول ما نبدأ بالأسباب. الآن فتحوا أذهانكم، هذه أمور أولى بدأنا بها، ما هي الحقوق التي تتعلق بتركة الميت؟ أعيدها، حقوق الله عز وجل من زكاة وكفارات وصدقة وحج. 2، تجهيز الميت. 3، الديون التي على الميت. 4، الوصية بالثلث فأقل. 5، توزيع التركة على مستحقها. قال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. انظروا إلى هذه الكلمة، مما قل، لا يجوز أن تقول والله هذا ثوب أتركه وهذه سجادة أتركها، لا، كل شيء يوضع أمام هؤلاء فإن سامحوا فيه فذاك، وإلا لابد أن يقيم كل صغير وكبير حتى ولو كان كأس قيمته 10 ليرات سورية. أليس هذا مما قال الله فيه مما قل منه أو كثر؟ وهذا يجب علينا أن نفهم. للأسف اليوم كل الناس أو أغلب الناس لا يقومون بهذا العمل، لا ديون ولا توزيع للتركة، وتجد تارة بعض الذكور في بعض الأماكن يضعون يدهم على التركة، تجد بعض الإناث في أماكن يضعون يديهم على التركة، تجد بعض المتسلطين في البيت السرقة تكون إلى غير ذلك. للأسف كثير من البيوت، يعني حتى عندما قمت لبعض البيوت وتكلمت في هذا، يعني ربما تصبح أنت يضحكون، لماذا بكير مسألة بعد 40؟ لماذا أنت تأكل حراما من هذا البيت، تشرب حراما قبل أن تعرف حصتك منه؟ إذن الأصل أن نتوقف عن كل شيء، وهذا الكلام يعني ربما نتعب فيه كثيرا في المجتمع، لا من أجل أن نرث، لا سامحنا في ميراثنا، لكن المسألة أن نحقق شرع الله عز وجل. إذا كان الناس يقيمون، أعجبني واحد في حياتي عندما انتهينا من التعزية في اليوم الثالث، هذا أبكر واحد فعل، ماذا قال لي؟ قال لي: ما رأيك أن تحل لي الآن ميراث أمي أو ميراث أبي، نسيت، نعم. فقلت: ماذا خلفت؟ كيت وكيت، ومن الوارث؟ كذا. حسبت له التركة، وبعد أن حسبت له التركة قسمنا. قال أخوه الكبير: نحن. قلت: إياك أن تقول نحن، قل أنا. اليوم ما في نحن في التركة، أنا أسامح، يصل المال إلى يدك تسامح. المسامحة عند عدم وصول المال سهلة، أصل المال يصبح في يدي، بعد ذلك أضعه في جيبي أم أدفعه للآخرين؟ هذا وصلني حقي أم لا؟ هنا هذه مسألة عظيمة جدا ينبغي علينا أن نهتم بها. طبعا اليوم لا أطيل عليكم باب أسباب الميراث. قال: الأسباب جمع سبب، وهو في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. يعني كيف يكون السبب مثل الشرط؟ كيف نتوصل السبب كالحبل الذي ندلي به إلى البئر لنأخذ، يسمى رشاء، لنأخذ الماء. فما يلزم من وجوده الوجود، ولزم من وجود الإرث والميت إذن أن يكون هنالك توزيع للتركة، أما إذا لم يكن هنالك ميت ولا إرث فلا يجب التوزيع. نعم. ولذلك باختصار هذه الأسباب إنما ستكون 3 أسباب، ما هي؟ نكاح ونسب وولاء. النكاح علاقة تكون ما بين الرجل والمرأة، بموجبها يرث الرجل من المرأة وترث المرأة من الرجل. النسب القرابة، الأبوة، أب وأم، البنوة، ابن وبنت، الأخوة، العمومة. طبعا يوجد شيء يحجب شيء آخر، الأقرب يمنع الأبعد. الولاء: سيد أعتق عبده وعمل العبد ولا يوجد له وارث، من الذي يرثه؟ عند ذلك سيده. نعم. ولذلك هذا ما قاله: أسباب ميراث الورى 3، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للموارث سبب. ثم قال: ويمنع الشخص من الميراث 1 من علل 3، رق وقتل واختلاف ديني. فافهم، فليس الشك كاليقين. واحد يقتل والده من أجل أن يرثه، نقول له قاعدة شرعية: من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فكل من كان سببا في موت المورث، حتى ولو طبيب يفعل عملية، ولو كان أبا ولد، هنالك ولد رحيم بأبيه فعل له عملية فمات تحت يده، لا يرث منه في كي طريقة كان. قال: هو يريد نجاته، لا، يحتمل أنه يريد وفاته ولو واحد بالمليون، عند ذلك لا نورثه. إذن هذه مسألة سنأخذها إن شاء الله في الدرس القادم، ونبدأ إن شاء الله بقوله باب أسباب الميراث. من الدرس القادم أنصح أن كل واحد منكم يحمل ورقة دفترا وورقة يعني وقلما يكتب به، فربما سنكون يعني نوضح ذلك على سبورة، وإن شاء الله نستفيد مع بعضنا البعض في حل هذه الأمور مع بعضها البعض. فهذه مسألة هامة جدا، فأسأل الله عز وجل أن يرحمني وإياكم. طبعا المقدمة تشكل خمس الكتاب، انتهينا من خمس الكتاب لكن ما قرأنا شيء حتى الآن، لأننا سنبدأ بهذا العلم إن شاء الله في الدرس القادم.